إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المسلمون، سنجعل هذه الآية الكريمة منطلقنا للحديث عن قضية ذات بال وذات خطر، ألا وهي قضية حقوق الإنسان في الإسلام، الإنسان على جهة العموم لا على جهة الخصوص، الإنسان كائنا من كان هذا الإنسان، بغض النظر عن قوميته أو لغته أو لونه أو دينه ومذهبه. وقد تفاوت قول من تكلم في هذه المسألة من المسلمين أو الإسلاميين تفاوتا بعيدا، إذ يزعم بعض أن ليس للإنسان في الإسلام إذا ما كان هذا الإنسان كافرا، وإذا ما كان جاحدا ليس له من حق فهو ملغي لا اعتبار له في الدين وهو مرفوض، بمثل هذه التعبيرات الجافة التي تنم على جهل غليظ بدين الله ومجافات واضحة لحقائق الكتاب العزيز. فأنتم ترون من هذه الآية صدر الخطبة أن الله تبارك وتعالى وجه فيها النداء إلى الناس كافة، ولم يوجه النداء والتكليف إلى خصوص المؤمنين، إنما قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، لأن حقيقة الإنسية أو حقيقة الإنسانية حقيقة ليست بالمتفاوتة في آحاد البشر، هي حقيقة واحدة، هي حقيقة واحدة. ولا جرم أن كان الحديث عن حقوق الإنسان وثيق الصلة جدا بالحديث عن الإنسان ذاته، عن موقف الأديان والمذاهب والأفكار والنظريات والأمم والحضارات من هذا الإنسان. لقد وقفت الأديان القديمة قبل الإسلام، الأرضي منها والسماوي المحرف وليس المنزل المحفوظ على تنزيله، وقفت من الإنسان موقفا كهنوتيا إقصائيا، إذ أنها ألغت إرادة الإنسان مقابل إرادة الله، وجعلت الإنسان على الدوام وأرغمته أن يقدم نفسه قربانا للآلهة. والإنسان في هذه التصورات القديمة السماوية المعتكرة أو الأرضية الباطلة في حرب طاحنة دائمة مع القوى الغيبية أو مع الآلهة أو مع الله إن جاز هذا التعبير، ولا يجوز والله تعالى أعلم. وهذا الإنسان في كثير من هذه النظريات والتصورات والمذاهب والأديان ليس له قيمة في ذاته، ليس له قيمة في ذاته. أما موقف الإسلام فمختلف كل اختلاف. والعجب أن بعض الغربيين ومن شايعهم من أذنابهم من المسلمين أو من العرب، وهذا تعبير أحسن، يزعمون أن الإنسان ليس له مكان في التصور الإسلامي، ليس له مكان وامتياز وتفرد في العطاء القرآني. بل زعم بعضهم كالدكتور حسن حنفي العلماني المصري الشهير، زعم أن مبحث الإنسان مفقود في تراثنا. وعن ماذا يتحدث القرآن؟ القرآن هو الأصل الأصيل لكل هذا التراث السماوي. عن ماذا يتحدث؟ هل حديثه إلا عن الإنسان؟ هل خطاب الله في القرآن إلا للإنسان؟ كيف غاب مبحث الإنسان في تراثنا؟ ما غاب ولا ينبغي له أن يغيب، لكنها الرغبة في التجني على هذا الدين، الرغبة في التجني على هذا التراث العظيم. الإنسان في المنظور القرآني مختلف جدا عما يزعم هؤلاء. لقد زعمت الأديان القديمة والمذهبيات البائدة أن القوى المتصارعة في الكون قطبان، قطب الآلهة وقطب الشيطان، الله والشيطان في صراع دائم في الطبيعة، في حلبة الطبيعة، في ساحة الطبيعة. أما الإسلام فلم يجعل لله سبحانه وتعالى ندا، لا الشيطان ولا غيره، وأن لأحد أن يكون ندا لله وأن يصارع الله، هذا منطق هابط ورديء، هذا منطق هابط رديء. الله هو المتفرد سبحانه وتعالى بالقدرة، له كل طلاقة الإرادة والقدرة في كونه، هو الحاكم وهو المدبر، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لأمره، لا الشيطان ولا غير الشيطان. إنما الصراع في التصور القرآني داخل الإنسان بين الجانب الرباني في الإنسان وبين الشيطان. نعم، الساحة ليست الطبيعة إنما النفس الإنسانية. وهذا هو أول ما ينبغي التنبيه عليه في حقيقة التصور القرآني للإنسانية، لإنسانية الإنسان. إن الإنسان موجود ثانوي، إن الإنسان موجود ثانوي، موجود ذو قطبين، قطب إلهي وقطب ترابي. يمكن أن يكون إلهيا ربانيا ويمكن أن يكون طينيا ترابيا. التصور القرآني للإنسان أنه كائن مكرم، الإنسانية مكرمة، وهذا تكريم سوى تكريم أو غير تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان باعتبار الإيمان أو الاعتقاد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صحيح هذه كرامة الإيمان، لكن قبلها مهادها وسنادها الأول وأرضيتها كرامة الآدمية. ولقد كرمنا بني آدم، إذن لا يجوز أن يقال إن من ليس بمسلم هو ملغي، هو مقصي، هو لا شيء، أنا ضده. كلا، هو كائن مكرم ومحفوظ وله اعتبارات كثيرة سنعرض لشيء منها إن شاء الله في هذا المقام. ولقد كرمنا بني آدم، إذن الآدمية مكرمة، الآدمية مكرمة، كرمه الله سبحانه وتعالى بأن سواه وخلقه بيده لا إله إلا هو. لما خلقت بيدي، قال إبليس، بيدي، خلقه بيده، وأي كرامة فوق هذه الكرامة؟ خلقه بيده، سواه وجعله في أحسن تقويم، وركبه سبحانه وتعالى في أجمل وأحسن وأكمل صورة، ثم نفخ فيه من روحه. هذه النفخة الإلهية العلوية تفرد بها الإنسان. لم يرد في الكتاب ولا في غير الكتاب أن الله نفخ من روحه في غير الإنسان، سواه بيديه ونفخ فيه من روحه. وبعد ذلك هذا المظهر الثالث من مظاهر تكريم الآدمية، أزجد له الملائكة، أزجد له الملائكة بعد أن جعل فيه ما يبرر هذه التكريم الخاصة، إذ علمه الأسماء كلها، أودع فيه القابلية والاستعداد للعلم والتعليم والتعلم. بالتعلم والتعليم فيه القابلية والاستعداد، هذا معنى علم آدم الأسماء كلها. وهذا الاعتبار يفضل اعتبار محض التقديس والتسبيح، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لكنه فضلهم وسجدوا له لأنه يعلم ما لا يعلمون، لأن لديه هذه القابلية وهذا الاستعداد، وليست لديهم مثل هذه القابلية وهذا الاستعداد. ثم بعد ذلك استخلفه في أرضه، هذا المظهر الرابع من مظاهر تكريم الله في القرآن الكريم للإنسان، استخلفه في أرضه. طبعا يحلو لبعض المسلمين أن يجعل الخليفة في الأرض عن الله عز وجل هو الإنسان المسلم، كلا، القرآن حدثنا عن أن الله عز وجل استخلف الناس جميعا، استخلف الإنسان بما هو نوع لا بما هو واحد، ولم يستخلف آدم فقط، إنما استخلف الآدمية، استخلف الإنسانية، استخلف النوع الإنساني. وبرهان ذلك وآية صدقه أنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وآدم لم يكن ليفعل ذلك، أليس كذلك؟ آدم لم يكن مفسدا في الأرض، بل كان نبيا كما في حديث أبي ذر، ولم يكن سفاكا للدماء، إنما بنو آدم هم المفسدون السفاكون للدماء، ومع ذلك جعلهم الله خلفاء. أراد سبحانه وتعالى بمطلق إرادته أن يستخلف هذه الإنسانية، أن يستخلف النوع الإنساني في الأرض، فالإنسان مستخلف في الأرض إما أساء وإما أحسن. وجعلكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، فإما أن تحسنوا وإما أن تسيئوا، إن ربك عقب عليه بقوله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذن المستخلف هو الإنسان بما هو نوع، ليس الإنسان المسلم فقط وليس آدم، إنما هو الإنسان بما هو نوع، بما هو نوع. والمظهر الخامس من مظاهر التكريم الإلهي كما يعطيه القرآن للإنسان، المظهر الخامس أنه سخر له ما في الوجود كله، سماواته وأراضيه كله مسخر للإنسان، وأيضا ليس مسخرا للإنسان المسلم فحسب، مسخر للإنسان بما هو إنسان. كل هذه مظاهر تكريم لإنسانية الإنسان. وقد يقول قائل ما موقف الدين الإسلامي، ما موقف القرآن من اختلاف الناس في قومياتهم ولغاتهم وألوانهم؟ إن اختلافهم في هذه الأشياء كاختلافهم في أزيائهم، فهل اختلافهم في أزيائهم وما يلبسون يخدش أو يطال شيئا من حقيقة الإنسانية التي تتساوى فيهم جميعا؟ كلا. كذلك اختلاف ألوان الناس بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو مثار ودلالة على بداعته سبحانه وتعالى واقتداره. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، لأصحاب العلم والفقه والثقافة والحذق، إن في ذلك لآيات للعالمين، هو آية من آيات الاقتدار وباداعة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وبالنسبة للناس أنفسهم هو مثار تآلف لا تخالف، ومثار تعارف لا تناكر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الناس جميعا في القارات الخمس ينميهم أصل واحد، أب واحد وأم واحدة، إذن هم أخوة في المنظور الإسلامي، هم إخوة، تجمعهم ليس أخوة الدين وإنما أخوة الإنسانية والآدمية، حقيقة هم إخوة، حقيقة هم على اختلافهم في كل ما ذكر هم إخوة، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا؟ لتعارفوا لا لتناكروا وتناحروا. أما التوراة فتحدثنا أن الآدميين، أن البشر لما ابتنوا وأشادوا برج بابل لكي يحاربوا الآلهة والعياذ بالله، بلبل الله ألسنتهم، ومن هنا يقال كما تزعم التوراة سمي برج بابل، لأن الله بلبل ألسنتهم فاختلفت لغاتهم، فاختلفوا وتنطعوا وتناحروا واشتبكوا، وظلوا على ذلكم إلى اليوم كما تزعم هذه التوراة المحرفة. ليس في التوراة أن اختلاف الألسنة هو من آيات الله عز وجل وفيها آيات للعالمين، وإنما جعله الله تبارك وتعالى مثارا للتناكر والتناحر والتنابذ والتباغض والتحاقد. كلا، الأعضاء القرآني مختلف تماما. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد وقف النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أوسط أيام التشريق في حجة الوداع من شهر الحجة، وقف عليه الصلاة وأفضل السلام وقال في خطبته الشهيرة، فكان مما قاله أيها الناس، لم يقل أيها المسلمون، إنما وجه النداء للبشرية جمعاء لكل الناس، لمن كان حاضرا ولمن كان غائبا. وقد وعت مسامع الوجود هذا الخطاب النبوي الفذ: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. وحدة الرب ووحدة الأب، يعني هي أسرة واحدة. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. الأستاذ العقاد في حقائق الإسلام وأباطيل خصومه يقول: معجزة من المعجزات أن تبرز الدعوة إلى رب العالمين. كلمة أو مركب رب العالمين ليس مركبا هينا. حين يعتقد المسلم أن ربه الذي يعبده ويحكم شرعه سبحانه وتعالى ليس ربا له، ليس ربا لعرق، ولا ربا للون، ولا ربا لطبقة، ولا ربا لأمة دون أمة، إنما هو رب العوالم، رب العالمين جميعا، كل العالمين مربوبة لله سبحانه وتعالى. قال الأستاذ العقاد: معجزة من المعجزات أن تبرز الدعوة إلى رب العالمين في جزيرة في صحراء لا تعرف إلا الاحتكام إلى الأنساب وإلى الأعراق وإلى القبريات. كل إنسان وقبيلته، كل إنسان وعرقه، كل إنسان ونسبه. وتبرز من تلكم الصحراء القاحلة المترامية الأطراف دعوة إلى رب يكون ربا للعالمين جميعا. معجزة يا إخواني، هذه معجزة نحن نتلقى أول. وهذا المعنى منتظم في الكتاب العزيز كله من ألفه إلى يائه. في أوله: الحمد لله رب العالمين. وفي آخره: قل أعوذ برب الناس. هو رب الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وأصفرهم، قاصيهم وذانيهم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الناس كل الناس، في أول الكتاب وفي آخر الكتاب. إنه دين الإنسانية، حقوق الإنسان. حقوق الإنسان ليست إلا صدى لعقيدة التوحيد. ما أحسن ما روى الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول دبر كل صلاة. تنبهوا، لم يعلن هذا الإعلان مرة واحدة في عمره وخالفه في واقع التطبيق، ولم يعلنه مرة حتى في العام. كان يستعلن به ويناجي به ربه ويخاطب ويشهد عليه الله سبحانه وتعالى إثر كل صلاة مكتوبة. كان يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكة، أنا شهيد أنك الله وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. الله أكبر. هذا الدين الذي يقال إنه يقصي الآخرين، يلغي الآخرين، لا يعترف بأحد إلا بأشياعه. كذب والله هؤلاء الذين كذبوا على الإسلام من أبناء الإسلام، هؤلاء جهلوا بالإسلام. أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. ومفهوم الأخوة يا إخواني مفهوم أخطر وآكد وأعمق من مفهوم المساواة. أول مادة في الإعلان العالم من حقوق الإنسان أن البشر جميعا يولدون أنهم متساوون. المساواة مفهوم حقوقي، اصطلاح حقوقي. وأما الأخوة فتعبير واصطلاح يعبر عن طبيعة مشتركة بين الآدميين. أيهما آكد؟ أيهما آصل؟ أيهما أرسخ وأبعد جذورا؟ مفهوم الأخوة وليس مفهوم المساواة. هذا مفهوم حقوقي مائع يتلون يا إخواني بحسب القوة والضعف، أليس كذلك؟ يتلون بحسب الأهواء والمصالح. المساواة، ما من مساواة، الكل يشهد أنه ما من مساواة في هذا العصر. ولذا يا إخواني ذهب الإسلام خطوة أبعد مما ذكر، فقرر أن اختلاف الناس فيما ذكر في ألوانهم وعقائدهم ومذاهبهم ولغاتهم وقومياتهم وفيما عدا ذلك، هذا الاختلاف مقصود لله سبحانه وتعالى. إنه قدر، إنه قدر مقدور على البشر. ولذا يا إخواني تعلمون أن الحضارات التي يعني طاب لأهليها أن ينعتوها بالعالمية، الحضارة العالمية التي لها دورات عالمية، كلها كل هذه الحضارات، إن هذه الحضارات كلها قد بشرت بسيادتها على الجنس البشري، بشرت بوحدة أو توحيد الجنس البشري في قومية واحدة، في مذهب واحد أو دين واحد، في لغة واحدة، وكلها فشلت. وكلفها ذلك الكثير من دماء الأبرياء، كلفها استعمار بل استخراب والبغي على الشعوب المضعوفة أو المستضعفة، كلف البشرية الكثير من الويلات، فسار كثير منهم من أبناء آدم سير القطعان كثيرا حسيرا أسيرا بلا شيء إلا استجابة لغطرسة هذا الفكر الآدمي أو هذا الفكر البشري القاصر. أما الإسلام فكان منطلقه مختلفا تماما، الإسلام أكد هذا التنوع وأكد هذا التعدد وكان حريصا عليه، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وأخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا الاختلاف سنة قدرية كونية إلى يوم الدين، سيبقى إلى يوم الدين، وأن الدينونة الكبرى والفصل النهائي لا يكون إلا في يوم الدين، إلا يوم القيامة. في الدنيا لا يمكن أن ينفصل البشر على رأي واحد يجمعهم جميعا، فضلا عن أن يلتقوا عليه عن طواعية ورضا وسماحة، كلا. ولذا لم تبشر الحضارة الإسلامية في يوم من الأيام بوحدة الجنس البشري، بالعكس، ولا يزالون يقاتلون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، صراع الحق والباطل إلى يوم الدين. إذا لابد من معسكر الحق ولا بد من معسكر الباطل، ما دام هناك الجانب الرباني في الإنسان، وما دام هناك الجانب الشيطاني والشيطان موجود أيضا، إذن فلا بد من الحق والباطل. هذا هو منطلق الإسلام. ولذا تقرؤون أروع وأنصع الصفحات يشرف بها تاريخ المسلمين وسجلاتهم، الدولة التركية أو الإمبراطورية العثمانية، أنجز التعبير خلافة العثمانية، إنها مكثت أكثر من 4 قرون ولم تحاول في يوم من الأيام أن توحد القوميات واللغات والأديان داخل حدودها. تركت الناس وما يدينون، تركت القوميات واللغات والألوان والمذهبيات، تركتها كما هي 4 قرون يا إخواني. وما من مجال للمقارنة والمقايسة بين ما كان يمكن أن يسفك من الدماء لو أنها حاولت ذلك، حاولت إذابة القوميات والاختلافات المتعددة في بوتقة واحدة، وبين ما سال من دم بدءا من القرن 18، حيث عاد ذلك بأسوأ الآثار والنتائج على الخلافة العثمانية ذاتها، انقضت وبدت تتألب عليها هذه القوميات في شكل جيوب في كل مكان، وسالت دماء إسلامية غزيرة بسبب هذا. كان يمكن أن يكون سيل الدم أقل بكثير لو أنها في القرن 16 الميلادي حاولت وجبرت وقصرت الناس على أن يتوحدوا بقوة الإرهاب والسيف والنار والدم والحليب كما يقال، لكنها لم تفعل. وهذا تمشي مع روح الإسلام، هذا تمشي أو تمشي، وكان ذلك منها تمشيا مع روح الإسلام. أما الدولة التركية العلمانية في القرن 20 فقد نجحت أبعد نجاح في أقل من 1/4 قرن في محاولات تتريك كثيرة، تتريك وإذابة لقوميات وعرقيات وأجناس كثيرة داخل تركيا، نجحت في ذلك في عصر لا يمكن أن نقارن فيه، وهو عصر القوميات. القرن 20 هو قرن القوميات، في هذا العصر في عصر القوميات لا يمكن أن نقارن بين قوة المقاومة ضد الذوبان ومحاولات القصف ومحاولات الإلغاء مع نظيرها في القرون الخوالي أو في القرون السالفة. في القرن 20 المقاومة أكبر بكثير، وسائل الدعاية والإعلام تبرز النضال وتبرز ردود الفعل وتحول دون ذلك، ومع ذلك نجحت نجاحا بعيدا في 1/4 قرن أو في أقل من 1/4 قرن، حيث لم تنجح الخلافة الإسلامية في 4 قرون. لماذا؟ لأنها لم ترد ذلك. ليس هذا تمشي مع روح الإسلام، التمشي مع روح الإسلام أن نترك الناس وما يدينون وما يعتقدون. يا إخواني في المنظور الإسلامي حتى نلملم بعض الأفكار، هناك حقوق أساسية تدور على المساواة والحرية، وجملة حقوق الإنسان كما يقول حتى الغربيون، جملة حقوق الإنسان تدور على هذين المعنيين أو على هذين القطبين، قطب الحرية وقطب المساواة. الحرية والمساواة. طبعا قبل أن نسهل في عرض هذا المعنى، الإسلام يعني ربما لا يسيغ مفهوم الحقوق كما يسيغ مفهوم الضرورة أو الواجب، إنه لا يرى في هذه الأشياء مجرد حقوق للإنسان أن يتمتع بها وإن شاء تركها، كلا. الإسلام أعمق في نظرته لهذه المسائل من النظر الغربية وغير الغربية، إنه يراها ضرورات، إنه يراها واجبات على الإنسان أن يتشبث بها وعليه أن يتمسك بها، وليس بوسعه أن يتنصل منها أو أن يفرط فيها، وهي المقاصد الشرعية التي جاءت الشريعة لحياطتها وسياجتها وحمايتها، والمعروفة بالضرورات أو الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض أو النسل والمال. إنها ضرورات وليست مجرد حقوق، يعني حق الحياة، ليس حق الحياة، ضرورة الحياة، واجب الحياة. ليس من حق الإنسان أن يزهق حياة نفسه بالانتحار، وأنتم تعلمون الوعيد الشديد في دين الله في الإسلام على من فعل ذلك بنفسه. وليس أيضا من حق الإنسان أن يزهق حياة غيره، إن هذه أعظم الجرائر والجرائم بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. إن من الضرورة الواجبة على الإنسان أن يحافظ على حياته وعلى حياة غيره من الناس، في غير طبعا ظروف الحرب، في الظروف العادية. ومن قتل نفسا بغير نفس بالقصاص أو فسادا، أي بغير فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أنه قتل قتيل في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد رسول الله، ولم يعرف من قتله، فغضب النبي على منبره وقال: أيها الناس، يقتل فيكم قتيل وأنا بين أظهركم، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماء، ولا يعرف قاتله، لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ، لم يكن مسلم، على قتل امرئ أيا كان مسلما أو كافرا، نفس معصومة الدم، على قتل امرئ لعذبهم الله جميعا أو يفعل الله ما يشاء. لو أهل السماوات والأرض اجتمعوا على إزهاق نفس واحدة لعذبهم الله جميعا. ولذا حين قتل مسلم معاهدا أيام رسول الله، رجل له العهد مع الدولة الإسلامية، دولة رسول الله، قتل النبي المسلم مباشرة وقال: أنا أحق من وفى بذمته. هذا الرجل له الذمة والعهد، لماذا تقتله؟ تقتل به مباشرة. بعض الناس قالوا: لا، لا يقتل المسلم بكافر. الإمام النخعي والإمام الشعبي وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه من السادة الحنفية قالوا: يحمل هذا الحديث على الكافر المحارب، على الكافر الحربي. حالة الحرب وحالة السلم مختلفتان، هذه حالة وهذه حالة. لا يقتل المسلم بكافر، بكافر حربي، أما بكافر معاهد أو كافر ذمي يقتل به. ولذا روى عبد الرزاق في المصنف وأبو بكر البياقي في السنن أن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه جاء برجل مسلم قتل رجلا ذميا من أهل الذمة من اليهود أو النصارى، فدفعه أبو الحسن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، دفعه إلى أخي هذا الذمي، إلى أخيه، وقال له: إن جئت فاقتل. هو قتل أخاك يقتل، هذا قضاء الإسلام. يتساوون في هذه الحقوق أو في هذه الضرورات كل الناس، إن شئت فاقتله. قال: يا أمير المؤمنين، لا أريد أن أقتله. قال: لماذا؟ لعلهم أفرقوك، يعني أخافوك، لعلهم هددوك. قال: كلا والله يا أمير المؤمنين، ولكن قتله لا يرد علي أخي، وقد أرضوني، يعطوني صلح مال وأشياء، وقد أرضوني وقد رضيت. قال: نعم لك ذلك إن شئت. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنما دفعوا لنا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وديتهم كديتنا. اقرأوا كتاب الله. أليس قد جعل الله تبارك وتعالى في الكافر الذي يقتل من مسلم، مسلم يقتل كافرا بيننا وبين قومه عهد وميثاق، ألم يجعل فيه من الدية والكفارة ما جعل في قتل امرئ مسلم؟ نعم، في سورة النساء: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، أي وهو كافر، لكن بينكم وبين قومه ميثاق وهو كافر، تقدير الآية بإجماع المفسرين، وهو كافر. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هذا في الكافر، هذا ما قاله الله تبارك وتعالى. وقد صح عن عمر بن عبد العزيز، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، صح عنه أنه أمر أحد ولاته بقتل مسلم قتل ذميا فضرب عنقه قصاصا. وقد أخذت الخلافة التركية العثمانية بمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، وهذا هو مذهبه، المسلم يقتل بغير المسلم، الذمي والمعاهد، ولا يقتل بحربي. أخذت بهذا المذهب 4 قرون ونفذته وطبقت. إذن يتساوون معنا في الدماء يا إخواني، ويتساوون في الأموال. لا يحل لمسلم أن يأكل درهما واحدا من أموال هؤلاء بغير حق. كيف نستبيح أموالهم؟ حرم الله دماءهم وأعراضهم وأموالهم، حرم أيضا أموالهم. من سرق ذميا قطعت يده كما لو سرق مسلما. وقد نهى الله تبارك وتعالى على يهود المحرفين لدينه سبحانه وتعالى، نعى عليهم ما يفاوتون في مسلكهم في معاملة من كان من أتباعهم ومن كان على غير ملتهم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم يعني ولكن منهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه يجحده. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هؤلاء يخالفوننا في الدين فنحن نستبيحهم. نعى الله عليهم هذا المنطق الهابط، ونحن نعاه على بعض جهلة المسلمين الذين يستبيحون أموال غير المسلمين. بأي فتوى بأي فقه في دين الله استبحتم أموالهم؟ أتستبح السرقة والخيانة والعياذ بالله باسم دين الله وباسم فقه في دين الله؟ نعى الله عليهم ذلك. إن اختلاف الأديان أو اختلاف العقائد لا يمكن أن يكون مدعاة للتغابن ومدعاة لترك الانتصاف أو ترك النصف أبدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى مع الجميع. تعلمون أشياء كثيرة، لا فرق كما قلنا باعتبار طبقي أو باعتبار عرقي أو باعتبار لوني حتى جارية. النبي حين استدعى ذات يوم نادى على جارية وصيفة لأم سلمة في بيت السيدة أم سلمة، لكنها لم تسمع. نادى عليها مرات ولكنها لم تسمع، فخرجت أم سلمة تطلبها فرأتها تلعب مع بنيات، قالت لها أراك تلعبين هنا ورسول الله يدعوك؟ فجاءت الرسول فرعت وقالت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سمعت وفي يده سواك؟ قال والله لولا خشية القود، القصاص عند الله، لأوجعتك بهذا السواك. لكن قود حتى من الرسول، حتى من الرسول. من هو الرسول؟ هو الرئيس، السلطة العليا في الدولة، وهو أيضا همزة الوصل بين الأرض والسماء، هو ختام النبيين والمرسلين. لو ضرب أحدا وإن كان وصيفة صغيرة يضرب بها لولا خشية القود. وقد كانت هذه سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ثم جاء بعد ذلك من بدل وغير، قال لا، لا نقص ولا نقيد من قواتنا وولاتنا بغيا وظلما على أحكام الإسلام ومبادئه. إي والله، عمر كان يقيد. عمر تسبب في ردة ملك من ملوك العرب جبل ابن الأيهم، وما تردد وما كبر عليه ذلك أن يرتد، لكنه لم يكن ليعبث بمبادئ الإسلام الخالدة. حين وطئ أعرابي غامض من عرض الناس، أعرابي غامض غير معروف نكرة، وطئ على إزار أو ثوب جبل في الطواف، فصرعه بيدي على وجهه فاشتكى، قضاه إلى عمر. عمر قال نعم، نقضي بأن يصفعك كما صفعته يا جبل. قال يا أمير المؤمنين، أتقصه مني وأنا ملك وهو سوقة؟ قال هيهات يا جبل، لقد سوى الإسلام بينكما، ما في سوق وملوك، كله في نفس الميزان. أين المسلمون من هذه الموازين؟ أين حتى عامة المسلمين أمثالنا؟ لا، نحن لا نحتكم إلى أمثال هذه الموازين والله، إلا من رحم الله. إننا نكفر بها آناء الليل وأطراف النهار، غيرنا وبدلنا كثيرا. صحيح بقيت حبن على ورق كما يقال، أو بقيت في ذمة التاريخ فضلا طبعا عما هو أعلى من ذلك، كلا. فهذه تسوية كاملة حتى في الأحراض. الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه يقول لا يحل لمسلم أن يتقدم بكلمة سوء أو غيبة في عرض ذمي، حتى الغيبة يحرم أن تغتابه كما يحرم أن تغتاب المسلم. لا تقول يهودي أو نصراني، حرام أن تغتابه. طبعا هذا لا يمكن أن يستوعبه المسلم يقضي ليله ونهاره في غيبة إخوانه، يستوعب أنه لا يغتاب يهوديا أو نصرانيا؟ كلا، ما أبعد جهلنا بالإسلام. يحرم أن يتقدم مسلم بكلمة سوء أو غيبة في عرض ذمي أو ما كان، أو يعين على ذلك، أو يعين على ذلك. فإن فعل ف فقد فرط فيما يجب عليه من حمايتهم والوفاء لهم بالذمة، مفرط وسيسأل أمام الله. وأما الإمام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع له فقال قولا من أعظم ما يكون والله العظيم، لو قال مثله الغربيون لفاخرون به لشارفون به. قال ابن حزم: إن جاء أعداء من خارج دولة الإسلام حدود الإسلام ليطلبوا ذميا في ذمتنا يهوديا كان أو نصرانيا، وجب على المسلمين جميعا في هذه في هذه البلدة أن يخرجوا بالكراعي والسلاح والأنفس ويقاتلوا دون تسليمه حتى وإن أدى ذلك إلى فنائهم. لو متنا جميعا لا نسلم هذا اليهودي أو النصراني الذي يعيش في ذمتنا، يعيش في حمايتنا، وهو معصوم الدم بموجب عقد الذمة. لابد أن نفي له بذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. أي يقال بعد ذلك إن الإسلام محتاج أن يتعلم حقوق الإنسان من الغرب أو الشرق؟ إن خزائنا ملأى بأمثال هذه الدرر، عامرة خزائن الإسلام، عامرة بأمثال هذه المبادئ الفاضلة العالية، لكن واقع المسلمين مختلف جدا، وواقعهم أيضا مختلف جدا عما يقولون وعما يستهلكون في كلامهم، مختلف كل اختلاف. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى فهم الحق وإلى العمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هذا طرف يسير لا نستطيع أن نجلي به شيئا من حقيقة الموقف الإسلامي تجاه هذه القضية أو إزاء هذه القضية. وقد قلت في تضاعيف الكلام إن حقوق الإنسان برزت وتجلت في اللحظة التي علت فيها راية التوحيد. مع النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله تبرز حقوق الإنسان والإنسانية. فحقوق الإنسان ليست إلا الوجه الآخر الثاني لكلمة التوحيد. ستقول لي كيف؟ هل تعلمون أن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن نفسه أنه متصف أو موصوف ببعض الأسماء والصفات التي يكرهها الحس المسلم أو الحس الإسلامي إذا ما اتصف بها البشر؟ نعم، كصفة الكبرياء وصفة القهر وصفة الجبروت، هذه صفات لا يليق بالإنسان أن يتصف بها، لكن الله متصف بها، هو المتكبر وهو الجبار وهو المنتقم وهو القهار. لماذا؟ لكي يقلم الله تبارك وتعالى أظفار الوثنية، الوثنية السياسية أو السلطوية. إن ذلك يعني بطريق واضح أنه سبحانه وتعالى ينزع الإلهية أو الألوهية الزائفة عن جميع المتألهين من الحكام والجبابرة والطواغيت، ليسوا بآلهة، ليسوا إلا بشرا ضعافا، كلهم سيأتون الله عبيدا سبحانه وتعالى، وليسوا إلا عبيدا في الدنيا، ليسوا إلا عبيدا. فإذا هذا يربي الحس الإسلامي، يربي الذهنية والعقلية الإسلامية على أن تكفر بجميع هذه الوثنيات في اللحظة التي تؤمن بها بإلهية الله، بربوبية الله، بمعبودية الله سبحانه وتعالى وحده، هو المشرع وهو الحاكم سبحانه وتعالى. وقد صور القرآن مشهدا عجيبا يعني يترجم عن هذا المعنى الذي ذكرت. سحرة فرعون الذين كانوا غلمانا خولا عنده يقولون ما يقول ويؤمنون ويصادقون على قوله إذا قال ما أريكم إلا ما أرى، يصادقون على ذلك، لكنهم بعد أن عرفوا الله عرفوا ما لهم وما عليهم، وعرفوا ما لهذا القزم الفرعون السخيف وما عليه، عرفوا حجمه تماما، لكن متى؟ بعد أن عرفوا الله، بعد أن وحدوا الله. قال لهم وهو يزعم أنه يملك الظواهر كما يملك السرائر، أو يملك الضمائر كما يملك الظواهر، قال لهم آمنتم له أي لموسى قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيون أشد عذابا وأبقى. فماذا كان جوابهم؟ قالوا لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله عز وجل، فاخض ما أنت خاض، افعل ما تريد، لا خوف ولا رهبة ولا خشية. عرفوا حجمه الحقيقي بعد أن عرفوا الله وأنه لا إله إلا هو، عرفوا حقوقهم أو عرفوا واجبات بالمصطلح الإسلامي، ليست حقوق الإنسان، واجبات الإنسان، ضرورات الإنسان. فاخض ما أنت خاض، ما قصارى قضائك بإعدامنا بقتلنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاقتلنا إن شئت، هذا أكثر ما تملك، وهذا لا يضيرنا ولا يهمنا ولا يجعلنا فريقين متخوفين مرعوبين أبدا. وسمع التاريخ الكريم المعروف لكم جميعا من أحد أصحاب رسول الله، أعرابي من أصحاب رسول الله، يتحدث فوق أرض فارس المترامة، يقول جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد، ليس هناك من عبد يعبد من دون الله، الذي يعبد هو الله، فإذا عبد الله وحده تساوى الناس جميعا وسقطت كل الوثنيات العقدية والعرقية والطبقية والقومية، سقطت جميعا وتساوى الناس. فحقوق الإنسان هي الوجه الآخر لعقيدة التوحيد، لعقيدة لا إله إلا الله، وهي التي حرت العرب، وبها حر العرب المسلمون البشر الذين دخلوا وتشرفوا برسالة الإسلام. في ضوء ما ذكرنا جميعا يمكن أن نفهم معنى جديدا لقوله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد وما كانت رسالة الإسلام إلا رحمة، نقول رحمة لمن أسلم مضاعفة، ورحمة لمن لم يسلم، حتى الذين كفروا ولم يسلموا جاء والله الإسلام رحمة لهم ورحمة عليهم. ولذا عاشت في ظل الإسلام قوميات وعرقيات وأقليات، لولا ما كان من حكم الإسلام لبادت وانتهت، لكن الإسلام كان رحمة عليها. وتذكرون ويذكرون أننا لبثنا في الأندلس 8 قرون تعايشت فيها كل المذاهب والطوائف والأقليات في رغد ودعة وسلام ووئام 8 قرون. فلما علوا علينا وجعلونا مرعا لنسر وطائر، ما مضى على ذلك إلا 8 سنوات فقط حتى استؤصل الإسلام بالكلية، ولم يبقى من حس ولا ركز يسمع لمسلم في تلك الديار، ولا حتى لأقلية أخرى غير أقلية الكاثوليك، انتهى. فقارنوا بين هذه الصورة وبين هذه الصورة، إذن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد ولا دين محمد إلا رحمة للعالمين جميعا، من آمن به ومن كفر وصد عن سبيله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واعف عنا وعافنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني.